على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 700 من في سلسلة دروسي رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا بد أن أبدأ فأعتذر عن غيابي في عن درس الاثنين الفائت، وقد وعدت أن أحضر ولكن لم يتيسر لي الحضور، وقد كنت مسافرا خارج القطر، فاقتضى الأمر أن نعتذر. ليست هنالك أسئلة متعلقة بدرسنا قط، ولكن هنالك موضوع قد يكون هاما. أخ يقول: إحدى النساء اتصلت بأخواتها وصديقاتها لتخبرهن أنها علمت مني أنا أنني شمت يوم السبت الذي كان قبل يوم أو رمضان. تقول أنها أخبرت زميلاتها بأنني يوم السبت كنت صائما، وتدعوهن بذلك إلى الصوم. وهو يعلم الأخ السائل أنني لم أكن أصلا هنا، كنت مسافرا. فالواقع أن هذا كذب، وهذه التي اتصلت بصديقاتها أو بزميلاتها بالتليفون تخبرهن أنني صمت يوم السبت خلافا لما أعلنته الدولة، هذه إنسانة مفترية تكذب. أصلا أنا لم أكن هنا في هذه البلدة، وهذا غير صحيح. سؤال آخر من إحدى النساء عن موضوع سبق أن ذكرناه، تقول: هل يجوز للمرأة عندما تكون تمر بالعادة الشهرية أن تحضر هذه الدروس؟ لا يجوز، لأن المكان الذي تحضر النساء فيه جزء من المسجد، سواء صلت في مكان بعيد عن المكان الذي يصلى فيه أو في داخل المكان الذي يصلى فيه، المهم كله مسجد. ولا يجوز ذلك بحد صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأسئلة الأخرى التي لا علاقة لها بالدرس يمكن أن يسألوها بعد الدرس إذا أحشاؤوا، لا أشكال. ما زلنا في باب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريضة وأطعموا الجائعة وفكوا العانية. رواه البخاري. العاني هو الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ثمارها، ثمارها. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف يعني الثمار، ويطلق على الفصل السنوي كلمة الخريف، لأن الثمار تجنى في هذا الفصل، تكون قد نضجت تجنى من أشجارها. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، يعني الغلام نظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذه الأحاديث الأربعة التي قرأناها الآن كلها تصب وتركز على شيء واحد، هو أهمية عيادة الإنسان المريض وما في حكم ذلك من إطعام الجائع والعمل على فك الأسير و يعني رحمة المسلمين بعضهم ببعض إجمالا. فهذه الأحاديث كلها تركز على هذا المعنى. وسبق أن ذكرنا أحاديث أخرى فيما يتعلق بهذا الموضوع، من ذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت لو أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إلى آخر الحديث، وكنا شرحناه في آخر درس مضى. الشيء الذي ينبغي أن يلفت نظرنا من هذه الأحاديث الكثيرة، وهناك أكثر من هذه الأحاديث التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحابب والتزاور، وأن يعود الإنسان أخاه المسلم إذا مرض، وأن يفك الأسير إذا وقع في الأسر طبعا بدون حق يعني، وأن يتحسس أخبار الفقراء والجائعين فيطعمهم مما يستطيع. لماذا يركز المصطفى صلى الله عليه وسلم بل الإسلام على هذا؟ لأن الإسلام جاء لهدف قدسي دنيوي واحد، وكل الأهداف التي وراءه متفرعة، ألا وهو جمع المسلمين من نفاق ولم شعثهم وتحويلهم إلى أسرة إنسانية متآلفة متحابة. فوظيفة الإسلام في حياة المسلمين في دار الدنيا، لا أقول في الآخرة، مهمة الإسلام هي إيجاد الألفة بين المسلمين وسد ثغرات الخلاف والشقاق والتدابر وأسباب البغضاء مما بينهم، بحيث تصبح هذه الجماعة كأسرة متآلفة متحابة فيما بينها. هذا هو هدف الإسلام في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقياته، كلها يصب على هذا الهدف. طبعا إذا كان هذا هو هدف الإسلام، فهذه الأمور من الأمور الجوهرية فيه. ذلك لأن المجتمع الذي يرحم أفراده بعضهم بعضا، يسعى الأغنياء بسد عوز الفقراء، إذا مرض فيهم مريض الكل تسابقوا إلى عيادته وإيناسه وإخراجه من الوحشة وما إلى ذلك. إذا شاع في هذا المجتمع هذا الأمر، فلا شك أن أسباب الفرقة تضمحل، ثم تضمحل إلى أن تزول وتذوب، وعندئذ يصبح هذا المجتمع مجتمعا متماسكا متآلفا. إذا أصبح هذا المجتمع متماسكا متآلفا حصن ضد كل المخاوف وحصن ضد كل عدوان، لأن العدو لا يستطيع أن ينال من الأمة منالا طالما كانت متماسكة. ولذلك العدو عندما يجد أن الأمة التي يطمع فيها متماسكة يبدأ قبل كل شيء بماذا؟ بتحويل هذا التماسك إلى تفرق، وبعد ذلك يتغلغل فيما بينها ويفتك بها. هذا شيء معروف. فإذا كان الأمر كذلك، والإسلام إنما ابتعثه الله رحمة بعباده، جعل الله الإسلام حصنا للمسلمين ضد عدوان المعتدي، لا بد أن يكون هدف الإسلام قبل كل شيء لم شعف المسلمين وإيجاد جسور الألفة والمودة الحقيقية فيما بينهم. لكي يتحقق هذا لا بد أن يوصينا رسول الله بهذه الأمور. مرض زيد من الناس ينبغي للمجتمع الذي فيه هذا الإنسان كله أن يسهر على وضعه، وأن يشعره بالرأفة له والرحمة عليه، وأن يسعى الأفراد دون استطاعتهم لتطبيبه، لمعالجته، لإيناسه، لمد يد العون له. وبذلك هذا الإنسان المريض يمتلئ قلبه حبا لهؤلاء الناس. شعر الأفراد المجتمع بأن فيه فقراء مائزين محتاجين يتحسسون الآخرون الأغنياء أخبار هؤلاء المعوزين، أين هم، من هم، كم هم، ما أحوالهم، فيسعون لسد جوعة الجائعين ولإزالة فقر الفقراء ولإزالة البؤس والضنك عن البؤساء وهكذا. عندما يشيع في المجتمع بكلمة مختصرة التراحم بهذا الشكل الذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسور المودة تمتد وأسباب البغضاء تتقلص. ثم كلما امتدت جسور المودة بسبب هذه التصرفات تتقلص عوامل البغضاء، ومن ثم يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع متماسك متآلف يشيع فيه الإيثار بدلا من الأسرة، يشيع فيه التضحية بدلا من الأنانية. فإذا أراد العدو أن يتغلغل كيف يتغلغل؟ يدور ويدور، يجد هذه الأمة محصنة بحسن الوحدة لا يستطيع أن ينال منها. وقد قلنا أكثر من مرة إن اتحاد الأمة يفجر قوتها، القوة تأتي من الاتحاد والغنى يأتي من الاتحاد والعز يأتي من الاتحاد، والعكس صحيح، الذل يأتي من التفرق، الفقر يأتي من التفرق، الضعف يأتي من التفرق، شيء معروف هذا لا أشكال فيه. والإسلام جاء ليقي الأمة من التفرق ومن التشتت، من أجل أن يضمن لها العز، ومن أجل أن يضمن لها الغنى، ومن أجل أن يضمن لها السعادة إجمالا. هذا هو قصار ما يهدف إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل المجتمع الإسلامي فيه غير المسلمين أيضا. عندما نقول مجتمع إسلامي، هذا المجتمع يضم يهود، يضم نصارى، يضم فسقة، يضم أناس يعني غير ملتزمين. طيب، هل هذا الذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعني يغطى به المجتمع كله بهؤلاء الأفراد أيضا؟ الجواب نعم. هذا التراحم أيها الإخوة لا يعجزه حاجز ديني أبدا، تراحم ينبغي أن يشيع في المجتمع بين أفراد هذا المجتمع وغير المسلمين، حكمهم حكم سائر من في هذا المجتمع. والدليل على ذلك هذا الحديث الأخير الذي يرويه البخاري، غلام يهودي في أسرة يهودية مرض، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاده. ما كلف رسول الله احدا من اصحابه ان يعوده، يعني على اساس ان هذا يهودي، كلف عمر او ابا بكر ان يذهب فيعود، لا هو نفسه ذهب فعاده وجلس الى جانبه، جلس عند راسه. طيب هذا يهودي، اذا المظهر الاول راح لزياره هذا الانسان المريض، وكلمه دعا له بالشفاء. المظهر الاخر للرحمه الامر بالمعروف، من رحمه رسول الله به ان يدعوه للاسلام. قال له اسلم، يعني كانه يقول له انت الان مودع وانت مريض، ربما تعافى وربما لا تعافى، فحاول ان تذهب للقاء الله عز وجل وانت مسلم. نظر الى ابيه يستشيره، فألهم الله والده أن يقول أطع أبا القاسم، أسلم وتشهد شهادة الإسلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي هذا دليل على أن الذي يدعو الضالين والتائهين إلى الله لا يدعوهم على سبيل الحرب لهم وعلى سبيل الترفع عليهم، وإنما يدعوهم على سبيل الرحمة بهم والشفقة عليهم. ودليل ذلك قوله الحمد لله الذي أنقذه من النار، ما قال انظروا كيف أني تغلبت، كيف أنني تغلبت على هذه الأسرة وجرأتها إلى ما نريد. هذا المنطق لا يعرفه الإسلام إطلاقا بشكل من الأشكال. إذا فالمجتمع الإسلامي لا يشترط أن يكون كل أفراده مسلمين، لكن المهم أن الإسلام هو الذي يهيمن، لأن هذه التعاليم تعاليم إسلامية، والإسلام عندما يهيمن تجد أن للإسلام صدرا واسعا واسعا يتسع بالرحمة والرأفة لكل أفراد هذا المجتمع من مسلمين وغير مسلمين. لكن الشرط أن يكون النظام المهيمن هو النظام الإسلامي، فبالنظام الإسلامي تشيع نبضات الرحمة بين أفراد هذا المجتمع. لكن لو لم يكن النظام نظاما إسلاميا، ولو لم يربى المسلمون على الإسلام وعلى الأخلاق الإسلامية، من أين تأتي هذه الرحمة؟ لا تأتي. بدلا من الإيثار تشيع الأسرة، وبدلا من التضحية تشيع الأنانية. كما ترون الآن في مجتمعاتنا التي تغطى بقشرة الإسلام، وعندما تنظر إلى اللباب تجد أن اللباب بعيد عن الإسلام والإسلام بعيد عنه، وإلا لو كان الإسلام فعالا في مجتمعاتنا لما تفرقنا ولما تشتتنا. نعم، العناوين عناوين إسلامية، ولكن أين هو الإسلام الحقيقي؟ لو كان الإسلام موجودا لتراحمت الأمة، وعندما تتراحم الأمة يرحمها الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها أيها الإخوة. نحن ولله الحمد نتمتع في هذه البلدة على مستوى الأفراد بقدر كبير من الصدق مع الله، وبقدر كبير من الوعي، وعي الإسلامي الجامع. لذلك ولله الحمد أسباب التفرق الفكرية المذهبية ضئيلة، أقول لا أقول مفقودة، ضئيلة بالنسبة لمجتمعاتنا، بالنسبة للمجتمعات الأخرى ضئيلة جدا. لكن أقولها بصراحة، بيننا أناس عندما يشربون عن صراط الله لا يكتفون بأن يشربوا بالسلوك فقط، وإنما يضيفون إلى شرور السلوك، يعني يضيفون إلى الفسق الاستكبار على الله والاستكبار على دين الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، يعني ينطبق على مجتمعنا ما يقال عن بعض الناس أن تقيهم تقي وشقيهم شقي، هكذا. نعم، نحن نسأل الله أن يهدي هؤلاء الإخوة. قلت وأقولها دائما دائما دائما، المعصية وحدها لا تحجب الإنسان عن الله. متى تظهر رحمة الله إن لم تظهر للعصاة؟ لكن الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله كبره عناده. وددت لو أن صلاة استسقاء عقدت في هذه البلدة تماما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل. وكم حاولت وكم اتصلت وكم قلت، لكن انظروا أيها الإخوة، أنا كنت في المغرب، والمغرب أيضا كان يعاني كما نعاني من شح في الأمطار في المطر، من أول الشتاء إلى أوائل هذا الشهر المبارك، إلى أول هذا الشهر المبارك لا مطر. كنت يوم الخميس وصلت إلى الرباط إلى المغرب، أجهزة الإعلام كلها أعلنت عن ضرورة خروج الأمة كلها إلى صلاة الاستسقاء في اليوم الثاني يوم الجمعة في الساعة 8:30 إلى المصلى، مصلى خارج البلد. ويوم الجمعة زحفت الأمة، الوزراء، الضباط، المسؤولون كلهم لصلاة الاستسقاء كما علمنا رسول الله، وبثياب دجلة. أجل، وقدموا أمامهم الأطفال شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وضجوا بالدعاء، والأطفال يدعون والكل يدعون. جاء يوم السبت ويوم الأحد وقال الله لهم تفضلوا خذوا. يوم الاثنين هطلت أمطار غزيرة وعجيبة على مستوى المملكة كلها. صلاة الاستسقاء ما كانت في بلد واحد، في كل بلد، وفي كل بلد في مصلى. المغرب كشعب في معاصي، في فسق، في نوع من التفلت، لكن تفلت سلوكي. عندما تعز فؤاد واحد منهم يقول أنا عبد لله، أنا ضعيف، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوبة، لا يوجد استكبار على الله. ولذلك عندما جاء الداعي إلى صلاة الاستسقاء ولوا جميعا، وقال لهم الله خذوا. يوم الاثنين كنت أنا هناك، الأمطار كانت تهمي بشكل عجيب، والكل يحمد الله سبحانه وتعالى. هنا عندما عطلت الأمطار مع دخول شهر رمضان المبارك، رأيت من يقول ويكتب إن وزارة الزراعة استمطرت عن طريق قنابل أو كذا، استمطرت الغيوم فحقلت الأمطار. ولعلكم قرأتم شيء من هذا الذي كتب. نعم، أين كانت هذه الوسائل التقنية نائمة في الأشهر الثلاثة التي كنا نختنق فيها؟ لماذا لم تستمطر الغيوم؟ كانت تمر الغيوم كلها متراكمة من جوج الماطر فلا تهمل بأمطار. وكم أذاعت الأرصاد أن الفرصة سامحة لنزول الأمطار سخية وستأتي الأمطار وكذا كذا، وسمعنا هذا، وجاءت الغيوم فعلا ونزلت إلى المستوى الملازم، وكانت الرطوبة النسبية موجودة، الشروط العلمية كلها موجودة من أمطار، وما نزلت الأمطار. لماذا لم يكن هنالك الاستمطار بذلك الوقت خلال الأشهر الثلاثة؟ بعد أن أكرمنا الله لكي نقطع الصلة ما بين هذه النعمة والمنعم جل جلاله، نقول المنة لوزارة الزراعة التي فعلت. أنا أتحدى أين هذه التقنية التي نتمتع بها والتي هي التي أنزلت الأمطار غصبا عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ روسيا عانت من الجفاف سنوات طوالة، يبدو أننا أكثر تقدما منها، ولم تستطع ان تستنطق الوسائل التي يدعى انها هي التي انزلت الامطار لدينا. وغير روسيا، امريكا فيها اماكن الى الان تعاني من جفاف قتال، فلماذا لا يتم الاستمطار؟ هذا ما اعنيه عندما اقول ايها الاخوه، نحن وعينا الاسلاميين يسبق البلاد الاخرى، والالتزام الاسلامي ولله الحمد جيد، والتضامن الاسلامي جيد، لكن عندما تجد تنظر الى الشاردين عن دين الله عز وجل والبعيدين عن دين الله عز وجل لا تجد انهم مجرد تائهين، لا تجد انهم مجرد فاسقين، تجد ان في قلوبهم شيء ضد دين الله سبحانه وتعالى. نعم، بلغني ان هنالك من يسخر من صلاة الاستسقاء، يسخر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي هؤلاء الاخوة وان ينبئهم الى حقيقة هوياتهم. نحن عبيد لله عز وجل ايها الاخوة. الانسان الذي يريد ان يتكبر على الله ينبغي ان يضمن استمراره على هذا التكبر. هذا الشرط دائما انا اقوله، كن متكبرا حقا واهنئك بكبريائك، ولكي تكون متكبرا حقا ارني كبريائك. عندما يذهب شبابك وتأتي الكهولة وتذهب الكهولة وتأتي الشيخوخة واجدك وقد تقوست قامتك وغابت عافيتك وشممت رائحة الموت وجاءك الموت، أين كبرياءك في ذلك الوقت؟ أين كبرياءك وأنت ترحل إلى الله عز وجل؟ لماذا يتكبر الإنسان وهو يعلم أنه بعد قليل سيصحو من سكر كبريائه؟ لماذا يتكبر؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى أقول والله إن الله غفور وإن الله رحيم وإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط واحد، أن لا يكون الإنسان العاصي متكبرا على الله، أن لا يكون الإنسان العاصي متكبر على الله سبحانه وتعالى. والله يقول لعباده جميعا مرحبا بعبادي أيا كانوا. والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، وكم ذكرنا الأحاديث التي تدل على مغفرة الله للعبد، لكن الإنسان الذي يتكبر على الله ويسخر بدين الله سبحانه وتعالى ويأبى أن يتعطي رأسه شكرا لله عز وجل على نعمه وآلائه، هذا الإنسان محجوب ومحجوب ومحجوب عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأمطار السخية التي جاءت بعد أن كنا نيأس، والمتوقع شهر رمضان شهر كرم شهر رحمة، لا شك في هذا ولا ريب، مفروض أن تلهب الألسن كلها شكرا لله حمدا لله ثناء على الله، كلها بكل الوسائل بكل السبل بكلها لك الحمد يا رب أن أكرمتنا باستغلال السقيا. بدلا من هذا يأتي من يقول والله بفضل الاستمطار نزلت هذه الأمطار. مع هذا فالله سبحانه وتعالى كريم، وكما أن الله يغفر ذنوب العاصي فالله أيضا يهدي التائب، وهؤلاء إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يشرق قلوبهم بنور الهداية وأن يحطم كبرياءهم وأن يعرفهم على حقيقة هوياتهم عبيدا عبيدا لله سبحانه وتعالى مملكين لله عز وجل. قال قائلون ان حديث الاربعاء الفائت كان فيه نوع من التضرع لله سبحانه وتعالى ان يعني يسقينا الغيث، فجاء بعد ذلك الغيث يهمي. لكي اضع النقاط على الحروف اقول الموضوع ليس بسبب كلامي ودعائي، هذا الكلام مسجل قبل رمضان، ولكن عندما بث ودخل هذا الحديث بيوت الناس لا اشك ان كثيرين هم الذين وقفوا يؤمنون بفضل تأمين هؤلاء الصالحين استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. آلاف آلاف آلاف الناس سمعوا، ولا شك أنهم تأثروا وأمنوا واستغفروا. أنا قلت يا جماعة استغفروا ربكم، خلينا نتوب، خلينا نرجع نستقيم مع ربنا ونعاهد أنه خلاص ما عندنا شيء، جهد الاستطاعة ونتراحم والله سبحانه وتعالى بيرحمنا. أنا لا أشك أن كثيرا من الرجال وكثيرا من النساء وكثير كثير تابوا واستغفروا الله وتأثروا، فبفضل استغفار هؤلاء المستغفرين أكرم الله سبحانه وتعالى، لا أشك في هذا ولا ريب. وإلا فقد ورد عن رسول الله أنه قال: يأتي على الناس زمن يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. لماذا؟ لأنه عندما يدعو لخاصة نفسه يستطيع أن يحقق شروط الاستجابة، قبل أن يدعو يتوب، قبل أن يدعو يعيد الحقوق إلى أصحابها، ثم يدعو استجيبه الله. لكن أنا إذا دعوت لعامة المسلمين، وعامة المسلمين فيهم من لم يتوب، فيهم من لم يرد الحقوق إلى أصحابها، فيهم من لم يستغفر الله عز وجل، يأتي ملك يقول لي: ادعو لنفسك ودع هؤلاء الآخرين حتى يروبوا إلى ربهم. فأنا عندما دعوت لم يستجاب دعائي، لكن عندما صادف هذه الآلاف المؤلفة الذين أمنوا واستغفروا فعلا وتابوا فعلا، وأنا واثق أن كثيرين منهم تابوا وكثيرين استغفروا وكثيرين رجعوا إلى الله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى استجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنا أغلق هؤلاء الآخرين، وعالم المغرب فيه شروط عن صراط الله على مستوى السلوك، لكن أغبطهم على صدق عبوديتهم لله، أغبطهم كيف خرجوا أذلاء كل المستويات، كل المستويات أذلاء لله سبحانه وتعالى، في باكين في متضرعين، الأطفال يلهجون بالدعاء: اللهم اسق عبادك، اللهم أحي بهيمتك، اللهم انشر رحمتك، كلهم يدعون، أطفال صغار صغار، نعم نساء. أنا أغبطهم وأقول كان ينبغي أن يكون هم مقتدين بنا لا أن نكون نحن مقتدين بهم. فالشام هي بلد الالتزام، بلد الإسلام، بلد الوعي، بلد العلم، بلد الثقافة، يحج إليها لدراسة الشريعة الإسلامية، لدراسة الإسلام، لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى. نعم تمر هذه الأشهر كلها ونمر بهذا الجو الخانق، ونذكر ونذكر ونذكر بصلاة الاستسقاء على النحو الذي علمنا إياه رسول الله، فلا تتحقق صلاة الاستسقاء في المساجد هكذا، يعني عبارة عن حفناتنا حفناتنا، ليست هي صلاة الاستسقاء، ليست هي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أعود فأقول هذه الأحاديث التي يذكرها لنا رسول الله كلها يسب في التراحم، والتراحم هي خميرة اللقاء، والتآلف ومن ثم الوحدة والتضامن. لا يمكن لأمة لا تتراحم أن تتحد، ولا يمكن لأمة تتراحم أن يشيع في بينها الشقاق أبدا. وإذا كنتم ترون حال هذه الأمة التي أصبح يضرب المثل فيها بالشقاق والتفرق، فلتعلموا أن سبب ذلك غياب التراحم مما بينها. ولم يغيب التراحم إلا عندما غاب الوازع الإسلامي، الوازع الإسلامي على مستوى العالم العربي والإسلامي أجمع. وإلا فمن ذا الذي يتصور أن هذه المعاناة التي أصابت المسلمين اليوم كان يمكن أن تصيبها لو أن هذه الأمة كانت متحدة؟ لو كانت الأمة، لا أقول الأمة الإسلامية، لا الأمة العربية يكفي، الأمة العربية لو كانت متحدة الاتحاد الكافي، هل كانت أمريكا تستطيع أن تفعل هذا الذي فعلته؟ ثم إننا نرى بأم أعيننا الخطة واضحة طب الأصبع يعرف الهدف إفقار المنطقة كلها، الهدف وضع الأيدي على البقية الباقية لهذه الثروات التي في باطن الأرض وظاهر الأرض. أصلا السر راحت، أبناء الأمس أصبحوا فقراء اليوم، السعودية أصبحت مدينة، وهذا شيء معروف والكل، وهذا كله يهدف إلى عودة الاستعمار إلى هذه المنطقة، والنظام العالم الجديد يكون هو المهيمن عن طريق أمريكا، وهذا العالم كله يصبح عبارة عن أداة طيعة لما يريده ذلك العدو للإسلامي والمسلم. طيب نحن نرى بأعيننا هذا وندرك أبعاد هذه الخطة، ومع ذلك فالرؤوس متعطئة. لماذا؟ لأننا رضينا بالتفرق. لما رضينا بالتفرق كل النتائج المرضية السيئة جاءت من وراء ذلك، والتفرق بيدنا تم لا بيد غيرنا. يخطئ من يقول العدو فرض علينا التفرق. العدو ممكن أن يستلب مالك، ممكن العدو ممكن أن يجردك من ثيابك، ممكن العدو ممكن أن يخرجك من دارك، ممكن العدو أن يهدم دارك كما تهدم الجنود الآن، شيء يعني يمزق القلب. نعم كل هذا ممكن، لكن والله لا يستطيع العدو أن يدخل إلى قلبك ليزيل محبتك لأخيك، ليزيل علاقة الألفة والود ما بينك وبين أخيك. ممكن؟ لا يمكن. عندما يقرر الإخوة أن يكونوا متآلفين متحابين متضامنين، ماذا يصنع العدو؟ القلب بيد الله، ليس بيد زيد ولا بيد عمر، لا يستطيع. فلنفرض أن العدو حاول أن يشتت لمزق شمل هذه الأمة وهي متحابة، لا يستطيع. لكن ما الذي حصل؟ هذه الأمة بدلا من أن يكون فؤاد أفرادها وعاء للإيمان للإسلام لمحبة الله، أصبحت أفئدتها وعاء لمحبة الدنيا لمحبة المال لمحبة الزعامة. لعب العدو بهذه الورقة. عندما يكون هؤلاء الإخوة أفئدتها متجهة إلى الكنز الذي أمامهم، يتسابقون على هذا الكنز. عندما يتسابقون على هذا الكنز تشيع البغضاء فيما بينهم، هذا يحاول أن يزاحم صاحبه، الآخر يحاول أن يزاحم، الثالث يحاول أن يزاحم، يشيع البغضاء فيما بينهم، وهكذا تتقطع الصلات، والكنز لا يأخذه أخيرا لا هذا ولا هذا ولا ذاك. هذا الذي حصل. لو كانت أفئدتنا أوعية لمحبة الله لإسلامنا، إذن لما تزاحمنا على الدنيا، ومن ثم لا يستطيع العدو أن يلعب بهذه الورقة إطلاقا بشكل من الأشكال أبدا. وعندئذ كنوزنا تبقى بيدنا، لأن وحدتنا حصنا لها. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي رأى هذا الواقع بأم عينيه، أقول أراه الله ذلك كما لا نعلم. قال والله لا الفقراء أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فتحت علينا الدنيا، لو فتحت علينا الدنيا كما فتحت على ذلك الرعي لا إشكال، كنا تمتعنا بالدنيا وقلوبنا مربوطة بالله ولا أحد يستطيع أن يبنى إلينا بأي سوء. لكن لما فتحت علينا الدنيا صار لعابنا عليها، وفرغنا قلوبنا من حب الله وملأنا هذه القلوب بمحبة هذه الدنيا. طيب لما ملأنا قلوبنا بمحبة هذه الدنيا استطاع العدو أن يلعب دوره. الجار خاف من جاره على ماله كما حصل في الخليج، هذا يخشى ذاك يخشى الاخر ينافس، لجا الجميع الى العدو والعدو تدخل وحصل ما حصل. وهذا الظلام الذي وقع لا ندري اي ظلام ينتظرنا من بعده. ايها الاخوه، ترى هل سيكتب الله من هذه الوقائع التي تلهب ظهورنا بسياط الظل، هل سيكتب الله لنا من ذلك درسا؟ هل سيوقظ هذا الدرس قادة العالم العربي والإسلامي ليعودوا فيتضامنوا؟ وهذا ما يستطيعون أن يفعلوا، لا يستطيع غيرهم أن يتدخل فيهم بهذه الحالة. هل سيتلقون من ذلك هذا الدرس ويعودون إلى الإيمان وإلى التضامن وإلى اللحظة الحقيقية كاستراتيجية لا كتكتيك، من أجل مصالح دابرة وعاجلة وعلبة؟ لا، إن الباب لا يزال مفتوحا والفرصة لا تزال سانحة. إن كتب الله لهم ذلك، والله لن تستطيع أمريكا إلا أن تعود إلى بلدها وقد جرت أذيال الخيبة والخسران. ولكن إذا تحول التفرق إلى مزيد من التفرق ومزيد من الشتات فلننتظر مزيدا من الآلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأمة وأن يهدي كل من في هذه البلدة وأن يدخل الهداية والإيمان في قلوب إخواننا جميعا التائهين والفاسقين والمستكبرين على الله. والحمد لله رب العالمين.